بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس تكلم المصنف عليه رحمة الله على ما يتعلق بالخاص، وعرفه وذكر ما يقابله وهو التخصيص، وقلنا أن ذكر الخاص في مقابل العام استطرادا، أي بمعنى حتى يتبين العام تماما ذكر ما يقابله كما مر معنا في الأصل والفرع. وإلا في المقصود بهذا الباب هو التخصيص الوارد على العموم، وكان الأولى للمصنف عليه رحمة الله أن يذكر التخصيص مع العام، أي لا يفرده ماذا بنفسه، لا يفرده إفرادا، لأن عمل التخصيص في العام، لأن عمل التخصيص فيما يتعلق به العام، لأن العام من العام ما هو محفوظ، ومن العام ما يراد به الخصوص، ومن العام ما هو يعني ماذا ما دخله التخصيص، ما دخله ماذا التخصيص. فالأليق بباب التخصيص أن يكون مع العام، أن يكون مع العام، لأنه يرد ماذا على العام فيخصصه، يرد على العام فيخصصه. أما الخاص فلا معنى له إلا استطرادا، أو من أجل أن يظهر ماذا معنى العام تماما، أن الإنسان إذا عرف الشيء وعرف ما يقابله يعني عرف تماما، تبين له ماذا تماما. ثم انتقل بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله بعد تعريف ماذا التخصيص، وهو قصر العام على بعض الأفراد، قصر العام على بعض الأفراد، ومر معنا أن شيء يسمى تخصيص وشيء يسمى مخصص وشيء يسمى مخصص. انتقل بعد ذلك إلى أن التخصيص على قسمين، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، وهذا بالاستقراء، وهذا ماذا بالاستقراء. وعرف المتصل بأنه لا، الذي لا يستقل بنفسه بل يأتي مع العموم في سياق واحد، في آية أو في حديث. وأما المنفصل فهو الذي يستقل ماذا بنفسه، أي يأتي العام في مكان ويأتي الخاص في مكان. وشرط الجمهور في هذه المسألة كما مر معنا أنهم لا ينظرون إلى المتقدم من المتأخر، يحملون العام على الخاص مطلقا من دون النظر ما هو الذي تقدم، هل هو العام على الخاص أو الخاص على العام، بخلاف مذهب الأحناف، خلاف مذهب ماذا الأحناف. ولهذا تجد أن أكثر الردود في كتب ماذا الأصول هي ما بين الجمهور وما بين الأحناف، أكثر الردود فيما يتعلق بالمخالفات خلاف حنفي للجمهور، خلاف حنفي الجمهور. والأشهر في المذاهب هو مذهب الجمهور، الأشهر والأصح في المذاهب هو مذهب جمهور الأصوليين. لهذا تجد الأحناف يخالفون، الأحناف دائما يخالفون في مثل هذه ماذا المسألة، وهي المسألة ماذا الأصولية. ثم سيشرع عليه رحمة الله في ذكر المخصصات، وهي المخصصات المتصلة، ثم بعد ذلك سيكمل بالمخصصات المنفصل. لأنه لما ذكر لك أن المخصصات على قسمين، متصلة وهو الشيء الذي لا يستقل بنفسه بل يأتي مع العام في سياق واحد، ذكر بعد ذلك أقسام، كأن قائل يقول هل لي التخصيص المتصل يعني أقسام وأنواع، ذكر لك أنه على أنواع وأنه على أقسام، فليس قسما واحدا بل هو أنواع وهو ماذا أقسام. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومته: وحد الاستثناء ما به فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيره انفصل. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بذكر المخصصات المتصلة، وحصر المخصصات المتصلة في ثلاثة أشياء: إما التخصيص بالشرط، وإما التخصيص بالوصف، وإما التخصيص بالاستثناء. هل وراء هذه المخصصات مخصص؟ نقول ما في، هي ثلاثة أقسام. المخصصات المتصلة الواردة على اللفظ العام هي ثلاثة أقسام: إما الشرط، وإما الوصف، وإما الاستثناء. أما الاستثناء، لماذا أخر الاستثناء على الوصف وعلى الشرط؟ لأنه أكثر مبحثا وأوسع مبحثا الاستثناء، حتى ألف القرافي عليه رحمة الله كتابا كاملا في الاستثناء، ألف مجلدا كاملا في مبحث الاستثناء وهو كتاب مفيد، كتاب مفيد، ألف كتابا مستقلا كاملا كبيرا فيما يتعلق بمبحث الاستثناء، مبحث الاستثناء. فلهذا الاستثناء مبحثه يعني يطول، لهذا أخر المصنف ونحن سنؤخره. لكن ما يتعلق بالشرط والتخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة فمبحثهما ماذا سهل، مبحثهما ماذا سهل ويسير، ما وراها تقاسيم، ليس وراها تقاسيم كثيرة بخلاف الاستثناء. بخلاف ماذا؟ الاستثناء يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت. ولذا كما قلنا ألف القرافي فيه مجلدا كاملا، ألف فيه القرافي كتابا ماذا؟ كاملا، كتاب الاستثناء، كتاب الاستثناء. فقال عليه رحمة الله في ذكر المخصصات المتصلة التي تتصل ماذا بالنص العام ولا تنفصل ماذا عنه ولا تستقل ماذا عنه، تأتي في آية أو تأتي ماذا في حديث مع العام. فقال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل، غير هذه الثلاثة انفصل، أي ما يسمى يعني ماذا بالمخصص المنفصل، بالمخصص ماذا المنفصل. فما هو؟ سيأتي في بابه، سيأتي ماذا في بابه. فذكر أول هذه المخصصات المتصلة ألا وهو الشرط، ألا وهو ماذا الشرط. والشرط يقال ماذا يعني شرط، ويقال ماذا شرط بالفتح شرط، ما يقال الشرط. الشرط هذا إنما يطلق على الإلزام، بالسكون يطلق على الإلزام، وأما بالفتح فهو العلامة. ولهذا يقول الأصوليون بأن الشرط هو العلامة، الشرط في لغة العرب هو العلامة، وهذا خطأ، هذا خطأ يخالف عامة أهل اللغة، بيقولون ما يقولون هذا الكلام. فإن هذا الشرط الذي يقال فيه أن معناه العلامة هو ما كان بفتح الراء، الشرط ما هو الشرط، أما بتسكين ماذا الراء فهذا هو الإلزام، هذا هو الإلزام. لكن جرى أهل ماذا الأصول على هذا، فيقولون الشرط في اللغة هو العلامة وفي الإصطلاح ثم يبحثون هذه المسألة، لكن هذا ما هو صحيح. الشرط بالتسكين الإلزام، وأما بالفتح فهو العلامة، بالفتح أي شرط، ما هو شرط، شرط يقال الشرط، أما الشرط فهو بالتسكين، تسكين الراء فهو الإلزام. فقال في الشرط، ولهذا المصنف عليه رحمة الله قلنا هذا الكتاب مختصر، ما سيعرف، ما سيعرق على تعريف الشرط المخصص للعام، لا من حيث اللغة ولا من حيث الإصطلاح، لا من حيث اللغة ولا من حيث ماذا الإصطلاح. وذكرنا أن الشرط في اللغة هو ماذا، الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة هو ماذا العلامة، أما بالتسكين فهو الإلزام، أما بالتسكين فهو الإلزام. وأما في اصطلاح الأصوليين، اصطلاح الأصوليين منهم من عرف بأنه ما لم يوجد المشروط مع عدمه، ما لم يوجد المشروط مع عدمه. ما معنى شرط وما معنى مشروط؟ الشرط تقول مثل الطهارة، والمشروط هي الصلاة، المشروط له هي الصلاة، والشرط هو ماذا الطهارة. ما لم يوجد، ما لم يوجد المشروط مع عدمه، ما هو المشروط؟ الصلاة مع عدمه، أي مع عدم الطهارة، الطهارة الشرط، والصلاة ماذا، والصلاة مشروط له، والصلاة ماذا هي المشروط. إذن عندنا شرط وعندنا مشروط، أين الشرط؟ الطهارة، سواء كانت صغرى أو كانت كبرى. وما هو المشروط؟ هي الصلاة. ما لم يوجد المشروط مع عدمه، إذن الصلاة لا توجد إلا مع الطهارة، كبرى كانت أو صغرى. وبالمقابل لا يلزم من وجود هذا الشرط وجود المشروط، وجود الصلاة، فإن الإنسان قد يتطهر ولا يصلي، يعني ما لم يدخل وقت الصلاة، يتطهر قبل دخول الوقت، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لكن يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. إذن تعريف ماذا؟ هذا التعريف مختصر. وبعضهم يقول هو ما يلزم، هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم الشرط وهي الطهارة عدم ماذا المشروط، وهذا اتفاقا، ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط، عدم ماذا المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود، أي لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن لذاته. لماذا نقول لذاته؟ لأنه يعود إلى نوعين، إلى المانع وإلى السبب. فإن الإنسان قد يتطهر، فإن الإنسان قد يتطهر فلا مانع مع وجود ماذا؟ السبب، مع وجود السبب. يعني يتطهر الإنسان مع دخول الوقت، ماذا يلزم؟ يلزم في هذه الحالة إيجاب الصلاة، يلزم في هذه الحالة إيجاد الصلاة. إذن يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لما اقترنت بالسبب، لأن تعرف السبب كما سيأتينا ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فإذا وجد السبب لابد أن يوجد المسبب. فإذا تطهر الإنسان حقق الشرط وهي الطهارة، فيلزم من ذلك وجود المشروط وهي الصلاة، لا لذات الشرط لكن لاقتراني بالسبب وهو دخول الوقت. وأحيانا قد يلزم من وجوده العدم إذا اقترنا بالشرط وهي الطهارة المانع، أي أنه لم يدخل الوقت، ما تصح الصلاة الإنسان، لا تصح الصلاة ماذا منه، كأن يصلي صلاة ماذا الظهر في هذه الحالة قبل وقتها. إذن في تعريف ماذا الشرط؟ هو الذي يلزم من عدمه العدم، هذا ما فيه إشكال الجملة الأولى، يلزم من عدم الطهارة أن ما في صلاة. لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لذات الشرط؟ نقول لا، قد توجد وقد لا توجد، لكن متى توجد ومتى لا توجد؟ إذا اقترن الشرط بالسبب أي دخل الوقت مع الطهارة، نقول لابد أن تأتي بالمشروع، لكن لا للشرط وهو الطهارة، وإنما للسبب الذي يلزم من وجوده الوجود فلابد أن تصلي. وقد يلزم من وجوده العدم إذا اقترن بالمانع، لم يدخل الوقت، لم يدخل وقت ماذا؟ الصلاة، لم يدخل وقت ماذا؟ الصلاة. أو قام بالإنسان مانع من الموانع، كان تكون المرأة قام بها الحيض بعد الطهارة، أتصح منها ماذا؟ الصلاة. إذن هذا هو تعريف الشرط عند الأصوليين، هذا هو تعريف الشرط ماذا عند الأصوليين. وهل يعني الشرط هذا الذي سيبحثه ماذا المصنف عليه رحمة الله؟ لأن الشروط يعني أقسام، من الشروط ما تكون شروط عقلية، ومنها ما تكون عادية، ومنها ما تكون شرعية. هل هذه الثلاثة تدخل معنا في هذا الذي سيبحثه ماذا المصنف عليه رحمة الله؟ نقول ما لها علاقة، الشرط العقلي ما له علاقة، الشرط العادي ما له علاقة، الشرط الشرعي ما له علاقة في باب المخصصات. إذن ما هو الشرط الذي له علاقة في باب المخصصات؟ قال العلماء الشرط الذي هو في لغة العرب، الشرط في لغة ماذا العرب خاصة، لا الشرط الشرعي ولا العقلي ولا العادي. إيش الشرط العقلي هذا؟ يعني يقولون يلزم من وجود العلم وجود الحياة، هذا عقلا، لا علم إلا بحياة، لكن ما في عكس، ما تقول يلزم من وجود الحياة وجود العلم، لا، لكن يلزم من وجود العلم وجود الحياة. من أين أخذته؟ من العقل. لا يمكن أن يكون إنسان تلبس بالعلم وهو ميت أبدا، هذا يسمى شرط عقلي. والشرط العادي عندهم الشرط العادي وهو الذي يتوقف عليه ماذا المشروط، أي يتوقف المشروط على هذا الشرط عادة. إذا قيل لإنسان أتني بالشيء الفلاني من على السطر، أتني بالشيء، إذن ما هو الذي يعني يتوقف عليه؟ يتوقف على الإتيان بهذا الشيء، الإتيان بهذا الشيء أن يأتي بالسلم. إذن في السلم شرط التحقيق هذا ماذا؟ هذا يسمى بالشرط العادي، أي يتوقف على الإتيان بالشيء من على السطح عادة على السلم. فماذا يسمى هذا؟ يسمى شرط عادي، جرت العادة، أتني بالشيء من على ماذا السطح، لا يمكن أن يحصل هذا الشيء إلا بالسلم حتى يستند ماذا عليه ويصعد ماذا عليه ويأتي ماذا بالشيء. هذا من حيث العادة. إذن ما لا يترتب المشروط عادة إلا به فهذا يسمى شرط عادي، جرت العادة. القسم الثالث ما يسمى بالشرط الشرعي الذي أخذنا الآن، الطهارة للصلاة، الطهارة للصلاة. هل الثلاثة الآن تدخل معنا في كلام المصنف؟ نقول لا. إذن من مقصود؟ هل هي تخصص العام؟ نقول هذه ما تخصص العام، لا شرط عقلي ولا شرط يعني عادي ولا شرط شرعي يخصص العموم. إذن ما هو الذي يخصص العموم؟ الذي يخصص العموم من الشروط الشرط في لغة العرب، إن جاء زيد فأكرمه. وأيضا هذا الشرط الذي هو في لغة العرب على الصحيح أنه يسمى سببا وليس بشرط، أنه يسمى سببا وليس بشرط. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا، يلزم من مجيء زيد الإكرام، ويلزم من عدم مجيء زيد عدم الإكرام. إذن هذا ضابط السبب، ما هو ضابط الشرط. الشرط مر معنا أنه لا يلزم من وجوده العدم، لا يلزم، نعم لا يعني يلزم من عدمه الوجود، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. هل السبب على هذا؟ لا. تعريف السبب عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، كلمة واحدة ما تزيد عليها هكذا. فإذا يعني زالت الشمس وجبت ماذا؟ الصلاة. وإذا لم تزل الشمس لم تجب ماذا؟ الصلاة. هذا سبب زوال الشمس من الأسباب. فيلزم من وجود السبب وجود المسبب، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب. ما في التقييدات مثل الشرط. إذن هذا الشرط الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله الذي يخصص العام ليس بشرط، وإنما هو سبب، وإنما هو من قبيل السبب. ولهذا التخصيص بالشرط إنما هو بإن أو إحدى أخواتها، بإن أو إحدى أخواتها. إن جاء زيد فأكرمه، أنت طالق إن دخلت الدار، وهكذا قص عليه باقي الأشياء. هذا هو الشرط الذي يخصص العام. فالراجح أنه يسمى سببا لا شرطا، لأن اصطلاح يعني تعريف السبب ينطبق عليه ولا ينطبق عليه تعريف الشرط. لا يمكن أن ينطبق عليه تعريف ماذا؟ الشرط. لذا قال فالشرط والتقييد، يعني ما زال في ذكري. إذن ما هو تعريف الشرط؟ الشرط عندهم تعليق شيء بشيء، بإن أو إحدى أخواتها، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. إذن ما هو تعريفه الآن؟ الشرط عندنا تعليق شيء بشيء بإن أو إحدى أخواتها، تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. مثاله إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، فعلقت الإكرام بالمجيء. إن جاء أكرمته، ما جاء لا تكرمه. تعليق شيء بشيء أي تعليق الإكرام بمجيئه بماذا؟ بإن. وهذه إن هي أم الباب أو إحدى ماذا؟ أخواتها. فهذا هو تعريف الشرط. لكن هذا يسمى شرطا عند الأصولين؟ هذا هو السبب، هذا هو تعريف السبب. إذن الشرط يعني ماذا؟ الشرط الذي يخصص العموم هو يعني ماذا؟ الشرط الذي يخصص العموم هو الشرط الذي هو في لغة العرب، هذا الشرط المصطلح عليه عند ماذا؟ الأصوليين. ما يسمى عندنا بالسبب، ما يسمى عندنا ماذا؟ بالسبب. وعند الأصوليين يسمى ماذا؟ بالسبب. فلا بد من تصحيح هذه ماذا؟ الجملة، لا بد من تصحيح هذه الجملة. ولماذا يقولون بإن أو إحدى أخواتها؟ قالوا لأن إن هي أم الباب، إن الحرفية الشرطية هي أم ماذا؟ الباب، ولها ماذا؟ أخوات، لها ماذا؟ أخوات. انتهينا مما يتعلق بمبحث الشرط، تعريفه في اللغة وتعريفه ماذا في الإصطلاح، وذكرنا أقسام ماذا؟ الشرط. بقي أن هذا الشرط يعني في عمله للتخصيص العام شروط، في عمله للتخصيص العام شروط. ما هي هذه ماذا الشروط؟ اتصال الشرط بالمشروط، إما حقيقة وإما حكما، وإلا ما نفع، ما يخصص العموم. لو قال إنسان إن جاء زيد ثم جاءك بعد 3 أيام قال أكرمه، أكرم من؟ بعد 3 أيام يخبرك بالجواب، يقول لك الآن أكرم زيدا، ثم بعد ذلك بعد 3 أيام يقول لك إن جاء. تخيل نفسك في مجلس يقول لك إن جاء، يقول من الذي جاء؟ نسي الشرط الأول لأن يذكر لك الجواب، هذا ما يصلح. فلا بد أن يكون يعني ماذا من شروط التخصيص بالشرط أن يكون متصلا بالعام، أن يكون متصلا باللفظ العام. إما حقيقة تقول إن جاء زيد فأكرمه لفظا وحقيقة ما في إشكال، وإما أن يكون حكما كأن يقول إن جاء زيد ثم يحصل له سعال أو عطاس، يبقى 5 دقائق فيقول أكرمه، إن جاء زيد فيقول لك بعد ذلك ماذا أكرمه. فهذا يسمى من قبيل المتصل حكما. إذن من شرط الشرط الذي يخصص العام لابد أن يكون متصلا إما حقيقة وإما حكما. فإذا لم يكن حقيقة ولا حكما فلا يصلح للتخصيص العام، لا يصلح للتخصيص ماذا العموم، لا يصلح للتخصيص العموم. إذن هذا القيد ماذا الأول. القيد الثاني لابد أن يكون هذا من متكلم واحد. ما يأتي إنسان فيقول إن جاء زيد، فيأتي إنسان من هنا يقول فأكرمه، ما لك علاقة، ما لك من حلقة. أنا أتكلم أقول إن جاء زيد فذاك يقول أكرمه، لابد أن يكون من متكلم واحد. إما إلا إذا قال ماذا فأكرمه، تقول نعم فأكرمه، وإلا فأكرمه من الإنسان والشرط من الإنسان هذا ما يصلح. إذن لابد أن يكون من متكلم واحد، لابد أن يكون من متكلم ماذا واحد، إلا إذا وافقه فقال فأكرمه، واضح، فقال أكرمه ما في مشكلة في الله. طيب الشرط الثالث أن يكون يعني ماذا، أن يكون يعني إذا وقع بعد جمل، إحنا ما نريد توسع فيها زيادة، ما نريد أن نتوسع فيها زيادة، يعني يكفي هذين، وإلا هم يذكرون أشياء، يذكرون ماذا أشياء قد يكون يعني بقيت فائدة وهي ما يتعلق بالشرط، ولعل المصنف عليه رحمة الله يعرق عليها، لكن نقدم، وهي ما يتعلق بالشرط قد يتقدم، قد يتقدم الشرط على المشروط وقد يتأخر الشرط على المشروط. تقول يعني ماذا؟ يعني إن جاء زيد فأكرمه، أو تقول أكرم زيدا إن جاء، إما أن يتقدم الشرط أو يتأخر أو يتوسط. ذكروا ثلاث حالات، وكل هذه مما يخصص ماذا؟ العام. كل هذه مما يخصص الله ماذا؟ العام. تقدمه إن جاء زيد فأكرمه، أو تقول ماذا؟ أكرم زيدا إن جاء، واضح؟ هذا كله يصلح أو يكون في أثناء ماذا؟ الجملة، وهذا سيأتي الكلام عليه. فهذا هو القسم الأول من المخصصات المتصلة، ما يسمى بالشرط. قال والتقييد بالوصف اتصل، والتقييد بالوصف اتصل. التقييد بالوصف، من مقصود بالوصف اصطلاحي الأصوليين؟ فإن الوصف له معنى عند النحويين وله معنى عند الأصوليين. عند النحويين هو النعت المعروف، ما في إشكال، هو النعت المعروف عندهم، لكن عند الأصوليين يقصدون به ثلاثة أشياء: إما البدل، وإما الحال، وإما الوصف من حيثه. ولهذا يعرفون الصفة ماذا؟ التقييد بالوصف، أو التقييد يعني التخصيص بالوصف. قالوا تعريف الوصف عندنا عند الأصوليين: ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام. ما هو هذا الوصف الذي يتصف به بعض أفراد العام؟ قد يكون حالا، وقد يكون بدلا، وقد يكون نعتا، وكل هذا سيأتي الأمثلة عليه، كل هذا سيأتي الأمثلة عليه. إذن التقييد ما هو بالنعت فقط، يعني النعت مشهور عندنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. بعد أن تؤبر هذا وصف للنخل، هذا وصف ماذا؟ للنخل. من باع نخلا، نخلا عام، من باع ماذا؟ نخلا، من باع ماذا؟ نخلا. هذه ذكرة في سياق النفع تفيد ماذا؟ العموم. ما هو الذي خصص هذا ماذا؟ النخلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد أن تؤبر. بعد ماذا؟ أن تؤبر. قال: فثمرتها للبائع. لو لم يأتي هذا ماذا؟ التقييد بالوصف أو التخصيص ماذا بالوصف، لكان هذا أمر عام، فثمرتها ماذا؟ لمن؟ للبائع على كل حال ثمرتها. لكن لما قيدها: من باع نخلا بعد أن تؤبر، هذا تقييد بالوصف، من باع نخلا. الآن عندك ماذا؟ نخلا، نكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم. فلو لم يأتي لفظ التأبير الذي هو وصف للنخل، كان هذا ماذا؟ من قبيل العام، فثمرتها للبائع على كل حال، ثمرتها للبائع ماذا؟ على كل حال. معنى ذلك أن هذا المشتري مسكين اشترى نخلة، يعني ينظر إليها ويتفرج عليها ويتصور بجانبها، ما يستفيد منها شيء، باعه النخلة والثمرة للبائع، ما يستفيد منها. فلما جاء هذا التقييد قال: بعد أن تؤبر، فاشتملت على مدى على التقييد وتخصيص لللفظ العام. نفهم من ذلك أنها قبل ذلك لمن؟ قبل ذلك للمشتري، قبل ذلك ماذا؟ للمشتري. فعندنا مفهوم وعندنا منطوق. المنطوق أن ثمرتها ماذا؟ للبائع، بعد أن تؤبر. والمفهوم أن ثمرتها قبل التأبير للمشتري. هذا يسمى تخصيص بالوصف. مثال آخر حتى يتضح أكثر، تقول: أكرم الطلاب المجتهدين. الطلاب لفظ عام، مر معنا الذي تفيد الاستغراق، أكرم الطلاب هذا لفظ عام. لكن لما تقول المجتهدين، معنى أنه ما سيكرم إلا من كان مجتهدا، وغير المجتهد لا يكرم. هذا ما يسمى، يسمى تخصيص اللفظ العام. بماذا خصصه؟ بالوصف، المجتهدين، خصصه ماذا؟ بالوصف، وهو المجتهدون. فهذا القسم الأول، إما التخصيص إما أن يكون بالنعت، وإما أن يكون ماذا؟ بالحال، وإما أن يكون ماذا؟ بالحال. بالحال مثل قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهكذا في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا، ومن قتله ماذا؟ منكم متعمدا. متعمدا حال، متعمدا ماذا؟ حال. أنت لما تنظر في أول الجملة أن الإنسان إذا قتل مطلقا أو قتل الصيد ماذا؟ مطلقا، تأتي العقوبات هذه، تأتي هذه ماذا؟ العقوبات. ولكن الشارع قيد الضمان والإثم إذا كان الإنسان عامدا، إذا كان الإنسان ماذا؟ عامدا. من أين أخذنا العمد؟ من أين أخذنا تخصيص هذا العام؟ من الحال، متعمدا حال، متعمدا حال، وهذا يسمى التخصيص بالحال. القسم الثالث يسمى التخصيص بالبدل، التخصيص بالبدل. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لفظ الناس من ألفاظ العموم، مرت معنا من ألفاظ ماذا العموم. ما هو الذي دخل عليها؟ دخل عليها مخصص، ألا وهو ماذا؟ البدل. والبدل أي بمعنى أن المستطيع هو الذي يجب عليه بدلا ومالا، وغير المستطيع بدلا ومالا لا يجب عليه ماذا؟ الحج. وإلا في الآية في أولها أن الحج واجب على كل إنسان، واجب على كل إنسان، فدخل هذا العموم التخصيص بالبدل، وهذا يسمى بدل البعض من الكل، يسمى بدل البعض ماذا؟ من الكل. مثل يعني مثال من حيث المعنى العادي، تقول أكرم القوم أبا بكر وعمر وعلي وعثمان إلى آخره، القوم كثير، هذا يسمى ماذا؟ تخصيص بالبدل، وهذا يسمى بدل البعض من الكل، وهذا يسمى بدل البعض ماذا؟ من الكل. إذن عندهم ماذا؟ التخصيص ماذا؟ بالوصف. نقول الوصف عند الأصوليين يختلف عن الوصف عند النحويين، النحويون عندهم الوصف النعت فقط، وعند الأصوليين النعت عندهم أوسع، يشمل الحال ويشمل البدل ويشمل الصفة من حيث، ولهذا يعرفون بتعريف يعني جامع، وهو ما أشعر بمعنى ما أشعر، أي هذا الوصف بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، بعض أفراد العام، كما قلنا في البدل وقلنا في الحال وقلنا ماذا في النعت. فهذا هو تعريف ماذا؟ الوصف. إذن القسم الثاني من المخصصات المتصلة ما يسمى بالوصف، ما يسمى ماذا بالوصف عند الأصوليين الذي هو أعم وأشمل. وما قلناه فيما يتعلق بالشروط في الوصف نقولها فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالتخصيص ماذا بالشرط، نقولها في كذلك في شروط التخصيص بالوصف. إذن ماذا يشترط فيه؟ إذا قد عرفنا شروط يعني التخصيص بالشرط، فما هي شروط التخصيص بالوصف؟ عرفنا يا إخوان، مر معنا أن للتخصيص بالشرط شروط وذكرناها، قالوا التخصيص بالوصف نفس شروط التخصيص بالشرط، فما هي؟ أن يكون متصلا حقيقة أو حكما، أن يكون من متكلم واحد، أن يكون من المتكلم ماذا؟ واحد. وأيضا من حيث الفائدة أنه قد يتقدم وقد يتأخر وقد يكون في الأثناء، فلا فرق بين الشرط وبين الوصف، لا فرق بين الشرط وبين ماذا؟ الوصف. فيكون المصنف عليه رحمة الله ذكر لنا شيئين من المخصصات المتصلة، الشرط والوصف. أما الاستثناء واسع، سيأتي الكلام عليه، واسع الكلام عليه، واسع الكلام ماذا عليه، ومفيد أيضا، باب الاستثناء مفيد جدا، باب الاستثناء مفيد ماذا جدا، سنأتي ماذا عليه إذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال ولا إشكال؟ هو التخصيص، احنا الآن في باب التخصيص، أما باب المطلق والمقيد سيأتي له باب خاص يتكلم عليه المصنف، وسنذكر قد مر معنا أيضا الفرق بين المطلق وبين المقيد، بين العام وبين الخاص، بين العام وبين المطلق، هذه مرت معنا. فالنعت الموصول به هذا فقط، لكن مبحث التقييد المطلق والمقيد هذا سيأتي، سيأتي من كلام المصنف عليه رحمة الله، سيبحثه بحثا موسعا. هو نقصد لك في أثناء شرحك كان تقول تقييد بالوصف، بس من باب التعبير، لأن المصنف عبر بقول التقييد ونحن لقنا المصنف فتلقنا.